ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كداب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كداب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. حسبك جزاك الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. فيقول الله تبارك وتعالى إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. سبق في الدرس الماضي الوقوف مع قوله تبارك وتعالى وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم الآية. ثم قال الله تعالى هنا إذ يقول المنافقون إذ ظرف لما مضى من الزمن والظرف هذا متعلق إما بفعل محذوف أو متعلق بما تعلق به وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم. المشركون في غزوة بدر متى زين لهم الشيطان أعمالهم؟ زين لهم الشيطان أعمالهم لما خرجوا من مكة لقتال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. شجعهم وحفزهم الشيطان على المضي قدما إلى بدر مع علمهم أن عيرهم قد نجت، علموا أن العير قد نجت، ومع هذا شجعهم الشيطان وحفزهم على المضي إلى بدر لتسمع بهم العرب ولتخشاهم القبائل ولئلا تسول لقبيلة من القبائل نفسها أن تتعرض لأموالهم. فزين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. لما وقع في نفوسهم ما وقع من العداوة التي كانت بينهم وبين كنانة فخافوا أن يغيروا عليهم، فقال لهم الشيطان لما جاءهم في سورة سراقة ابن مالك إني جار لكم. إذا الشاهد تقدم هذا، قال الله بعد ذلك إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم. المنافقون الذين قالوا هذا الكلام قالوه في المسلمين، غر هؤلاء من يقصدون؟ يقصدون المسلمين الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا غر هؤلاء دينهم لما خرجوا لقتال الكافرين وهم قلة، بمعنى يقولون مع أنفسهم هؤلاء قلة وليس معهم عدة ولا عتاد، ومع ذلك يقولون نحن نريد أن نقاتل أكبر قوة في الجزيرة العربية، يريدون قتال قريش مع قلة عددهم وضعف عدتهم. إذن هؤلاء أصابهم الغرور، اغتروا بدينهم، هكذا قال المنافقون والذين في قلوبهم مرض. من هؤلاء المنافقون اللي قالوا هذا الكلام؟ قال الشيخ: الذين كانوا بالمدينة. هذا القول الأول، أنهم المنافقون الذين كانوا حول المدينة كبني قريظة وبني النضير ونحو ذلك. والقول الثاني أن الذين قالوا هذا الكلام هم الكفار، كفار قريش، بمعنى أن كفار قريش لما خرجوا من مكة لقتال النبي صلى الله عليه وسلم وعلموا أن المسلمين لم يرجعوا، وصلهم الأخبار أن المسلمين ما رجعوش، المسلمون قادمون لقتالهم، فقال منافقوهم، منافق الكفار، أش غر هؤلاء دينهم. إذن هذا الكلام، هذا هؤلاء المنافقون الذين قالوا هذا الكلام، يحتمل أن يكونوا المنافقين الذين كانوا حول المدينة بجانب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد، ومع ذلك قالوا هذا الكلام، وهذا لا يبعد عنهم كما هو معلوم من حالهم. ويحتمل أن الذين قالوه هم منافقون من كفار قريش، قالوا كيف يخرجون لقتالنا، ألا يستحيون؟ إذن هؤلاء اغتروا بدينهم الذي تمسكوا به، وذلك هو الذي جعلهم يخرجون لقتالنا ولا ينفنون ولا يرجعون عن مواجهتنا. قال الشيخ: وقيل هذا القول الثاني، وقيل الذين كانوا مع الكفار وهم نفر من قريش، نفر من قريش من المنافقين كانوا مع الكفار هم الذين قالوا هذا الكلام. منهم، من هؤلاء المنافقين، قيس بن الوليد بن المغيرة، وأبو قيس بن الفاكه بن المغيرة، والحارث بن ربيعة بن الأسود، وعلي بن أمية بن خلف، والعاص بن منبه بن الحجاج. وهؤلاء الخمسة كانوا قد أسلموا ولم يهاجروا، كانوا قد أسلموا قبل لكنهم لم يهاجروا إلى المدينة، ولما خرج كفار قريش لقتال النبي صلى الله عليه وسلم خرجوا معهم، إذن كفروا بذلك، ارتدوا بذلك عن دين الله تبارك وتعالى، وخرجوا يوم بدر مع الكفار فقالوا هذه المقالة، قالوا كيف يخرج هؤلاء لمواجهتنا، بمعنى المتوقع الذي كانوا ينتظرونه هو أن يخاف المسلمون ويرجعوا. قالوا هؤلاء المسلمون قلة ونحن عددنا كبير كثير ولنا عدة وعتاد، إذن فهؤلاء سيخافون منا ويرجعون، كذا ظنوا. فلما رأوا المسلمين لم يفعلوا ذلك قالوا أشغر هؤلاء دينهم. إذ يقول المنافقون الذين في قلوبهم مرض، أي في قلوبهم ضعف اعتقاد، المرض المراد به هنا مرض الشبهة، في قلوبهم اعتقاد ضعيف، مرض القلوب، قالوا غر هؤلاء دينهم. قال الشيخ: اغتر المسلم، أي اغتر المسلمون بدينهم فأدخلوا أنفسهم فيما لا طاقة لهم به. واضح معنى الغرور لقصده، غر هؤلاء دينهم أي اغتر هؤلاء المسلمون بدينهم فأدخلوا أنفسهم فيما لا طاقة لهم به، أو قل إن شئت اغتر هؤلاء بدينهم فخرجوا ليقاتلوا عددا كبيرا جدا يكون أضعافا متعددة منهم، وخرجوا لقتالهم. إذن الذي شجعهم هؤلاء المسلمون، الذي شجعهم على قتال هذا العدد الكبير هو أنهم توهموا، هذا اللي كيقولوه المنافقون، كيقولوا هؤلاء المسلمون توهموا أنهم سينصرون بسبب دينهم، لهذا خرجوا، كذا قالوا. قال الله تبارك وتعالى ردا عليهم، الكلام من الله عز وجل يرد على هؤلاء المنافقين والذين في قلوبهم مرض الذين قالوا هذه المقالة، قال الله: ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. قاله ردا على هذه المقالة الباطلة التي قالها هؤلاء تهكما بالمسلمين واستخفافا بدين الله تبارك وتعالى. قال الله: ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. ومن يتوكل على الله أي ومن يعتمد بقلبه على الله ويثق به سبحانه وتعالى فإن الله عزيز أي غالب على أمره، حكيم سبحانه وتعالى في خلقه وفعله تبارك وتعالى. وفي ذلك إشارة إلى أن المؤمنين لتوكلهم على الله أي لاعتمادهم بقلوبهم على الله وثقتهم به ينصرهم ربهم تبارك وتعالى. إذن هل الكلام فيه رد على المنافقين الذين قالوا هذه المقالة، وفيه إشارة إلى أن الله تعالى ناصر أولياءه المؤمنين. لماذا؟ لأنهم معتمدون بقلوبهم على الله تبارك وتعالى، لأنهم متوكلون على الله، فالله جل وعلا عزيز، لهذا ختم بهذه الصفة اللي هي عزيز، وهي صفة تقتضي الغلبة، فإن الله عزيز أي غالب على أمره سبحانه وتعالى. فكأنه قال من يتوكل على الله أي من يثق به سبحانه وتعالى فإنه يغلب، فإنه ينتصر لتوكله على ربه تبارك وتعالى، لأن الله معه. من يكون الله معه فمعه الفئة التي لا تغلب، والحارس الذي لا ينام، والهادي الذي لا يضل، فالمؤمنون معهم الله تبارك وتعالى. فهذا الفرق، هذا هو الفرق الشاسع البون الكبير بين المسلمين والكافرين. إذا الكافرون ينظرون إلى الأمور بالنظرة الظاهرة، بالنظرة الحسية المادية، ينظرون إلى العدد، هذا العدد أكبر من هذا العدد، وهؤلاء معهم ما ليس مع هؤلاء. فبالنظر إلى الأمور ماديا وحسيا وظاهرا يحكم بأن هذه الفئة تغلب الأخرى، ويحكم بأن مواجهة هذه الفئة القليلة لتلك حمق وسوء تصرف، أكد يظن الكافر المغلق على قلبه، الكافر لأن قلبه مغلق عليه لا ينظر إلى ما وراء ذلك. أما المؤمن فلا ينظر هذه النظرة، المؤمن ينظر إلى شيء واحد يتسلى به ويتحمس به لمواجهة الكافرين، وهو أن الله معه تبارك وتعالى. وقد سبق معنا قوله تعالى واصبروا إن الله مع الصابرين، فهو يتسلى بهذا، يقول الله تعالى معي ولو كان عددهم ولو كانوا بالملايين، الله معي، انتهى الأمر، الله جل وعلا ناصر أولياءه. إذا قال الله ردا عليهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. ثم قال تعالى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. أنتم تعلمون أن الإمام الهبطي رحمه الله عنده وقف هنا على قوله تعالى الذين كفروا، ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا، وكثير من المفسرين اختاروا في هذا المحل الوصل، والوجهان صحيحان، الوصل والوقف الوجهان صحيحان، بمعنى كل واحد من الصورتين له وجه وله معنى يدل عليه. أما على قراءة الوصل فقوله تبارك وتعالى الملائكة هو الفاعل، ولو ترى إذ يتوفى الذين، إذن إعرابه يتوفى فعل مضارع، الذين مفعول به مقدم، هذا اسم موصول بن الفتح في محل نصب مفعول مقدم، كفروا فعل وفاعل جملة محل لها صيغة الموصول، الملائكة فاعل مؤخر، والتقدير ولو ترى إذ يتوفى الملائكة الذين كفروا، يتوفى الملائكة الذين كفروا. وإسناد التوفية إلى الملائكة قد علم في العقيدة وجهه، لأن الملائكة تعين ملك الموت في قبض أرواح العالمين، ولهذا صح أن تسند التوفية إليها. وقد علمتم أن القرآن الكريم جاء بإسناد الوفاة إلى الله تبارك وتعالى، وبإسنادها إلى ملك الموت، وبإسنادها إلى الملائكة، فتسند التوفية إلى الله باعتبار أنه هو المميت حقيقة، وتسند إلى ملك الموت باعتبار أنه هو الذي يقبض أرواح العالمين، وتسند إلى الملائكة لأنها تكون مع ملك الموت، تعين ملك الموت، تكون معه، فيصح أن يسند الموت إليها. إذا فعل هذا الشاهد الملائكة، هذا فاعل مؤخر، يتوفى الملائكة الذين كفروا، وهم الملائكة الموكلون بقبض أرواح العالمين. هذا الوجه الأول وهو ظاهر، وعلى هذا فنصل لا نقف. نقرأ: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون، يتوفى الملائكة الكفار. الوجه الآخر الذي عند الإمام الهبطي نقف على قوله كفروا، ويكون التقدير ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا، والجواب ديال لو محذوف التقدير لا رأيت أمرا عظيما. ويتوفى بمعنى يموت، يتوفى يكون لازما بمعنى يموت. فلاحظوا المعنى، لو ترى يا محمد حين يموت الكفار لرأيت أمرا عظيما. في غزوة بدر حين يموت الكفار بقطع رؤوسهم وقطع بنانهم من الملائكة التي نزلت في غزوة بدر تقاتل مع المؤمنين، تقاتل الكافرين. لو ترى حين يموت الكفار لرأيت أمرا عظيما، لأن جواب لو محذوف، لو هذه شرطية، هذا الشرط ترى هو الشرط، أين الجواب؟ محذوف يدل عليه سياق الكلام. لو رأيت الذين كفروا يموتون لرأيت أمرا عظيما، وذلك حين نزول الملائكة. إذا الشهد على كل حال يتوفى يكون يصير لازما بمعنى يموت، والذين هو الفاعل. لو ترى حين يموت الذين كفروا، والجواب محذوف، وعلى هذا نقف. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا، نقف. الملائكة يضربون مبتدأ وخبر. الملائكة هذا من قبيل إيش؟ هذا من قبيل الفصل، هذا من قبيل إيش؟ الفصل، لأنه لم يؤت بحرف العطف. الفصل ترك عطف جملة أتت من بعد أخرى عكس وصل قد ثبت، لا يوجد حرف عطف، فلم باب الفصل. إذا الملائكة كلام مستأنف مبتدأ، وجملة يضربون خبر المبتدأ. الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. وعلى القراءة الأخرى فتكون جملة يضربون حالا، يكون تقدير ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة حال كونهم يضربون وجوههم وأدبارهم. يضربون وجوههم أي وجوه الكفار، ضمير وجوههم راجع للذين كفروا. الملائكة يضربون وجوه الكفار ويضربون أدبارهم. إذا جملة يضربون هل هي خبرية أم حالية؟ على حسب، إن وقفنا على الذين كفروا فهي خبر المبتدأ، وإن وصلنا فهي حال من الفاعل اللي هو الملائكة، حال كون الملائكة يضربون وجوههم. وأنتم تعلمون أن الحال والخبر هما معا في المعنى، أش؟ وصف. الخبر وصف في المعنى، والحال وصف في المعنى، فهما في المعنى صفتان، ولذلك لا يختلف المعنى في إعرابه خبرا أو حالا، لأن الخبر وصف في المعنى للمبتدأ، والحال وصف في المعنى لصاحبها. ولذلك خبر كان اختلف فيه، قيل يعرب حالا وقيل خبرا، لأن المعنى واحد. كان زيد قائما، واش حال ولا خبر؟ خلاف، نعم مشهور أنه خبر، لكن قيلش حال، لأنهما صفتان في المعنى لصاحبهما، اللي هو المبتدأ إذا كان خبرا، أو صاحب الحال إذا كان حالا. وضح التقدير، إذن فيصح الوجهان. قال الشيخ رحمه الله: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة، قال ذلك في من قتل يوم بدر. إذن يتوفى أي يميت الملائكة الذين كفروا متى؟ يوم بدر. الملائكة يضربون، إذا وصلنا قلنا جملة حالية، حال كونهم يضربون وجوه الكفار، وجوههم أي وجوه الذين كفروا، ويضربون أدبارهم. ما معنى أدبارهم؟ قال الشيخ: أي أستاههم وقيل ظهورهم. إذا الأدبار إما المراد بها أنهم يضربون أستاههم، وهي مؤخرة الإنسان أو عاجز الإنسان، أو المراد بالأدبار الظهور، أي أنهم يضربونهم من وراء ظهورهم، لأن الملائكة لا ترى، فالكافر لا يرى ولا يحس بشيء حتى يضرب، حتى تضربه الملائكة من وراء ظهره دون أن يرى، وذلك نصرة من الله تبارك وتعالى للمؤمنين، بمعنى فعل الله ذلك نصرة للمؤمنين وإذلالا للكافرين. قال تعالى: الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. وذوقوا هذا مقول لقول محذوف، وتقدير الكلام ويقولون لهم ذوقوا عذاب الحريق. إذن جملة وذوقوا معطوفة على يضربون، لكنها مقولة لقول المحذوف، وذات القول المحذوف والمعطوف على يضربون. وضح المعنى؟ إذا المعنى الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ويقولون لهم ذوقوا عذاب الحريق. الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ويقولون لهم، هذا هو المعطوف على يضربون، ويقولون قول محذوف، ذوقوا عذاب الحريق. الجملة ديال ذوقوا في محل نصب محكية بالقول، والقول محذوف. قال الشيخ هذا من قول الملائكة لهم، إذا ذوقوا عذاب الحريق قول ملائكة للكافرين، تقديره ويقولون لهم ذوقوا عذاب الحريق أي عذاب النار. والقول المحذوف ومعموله معطوف على يضربون. واضح المعنى؟ يقولون لهم، لهم هذا الجار ومجرور والمعمول ديالو، من باب ايش؟ عطف الجملة على الجملة. ويحتمل أن يكون ما بعده من قول الملائكة أو يكون مستأنفا. إذا هذا الكلام اللي هو وذوقوا عذاب الحريق، إما أنه يصح أن يكون ما بعده وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. هذا الكلام هذا إما أنه من قول الملائكة أيضا، يعني معطوف على قوله وذوقوا عذاب الحريق، وتقدير الكلام أن الملائكة تقول لهم غدا يوم القيامة، كتقول لهم الملائكة غدا يوم القيامة ذوقوا عذاب الحريق، وكتقول لهم ذلك أي هذا التعذيب بالنار بعذاب الحريق بسبب ما جنته وعملته أيديكم، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. إذن هذه الآية اللي هي ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد، هل هي من قول الملائكة أو هي كلام مستأنف؟ يحتمل الوجهان. إذا الوجه الأول ذكرنا الآن أنها احتية من كلام الملائكة، إذا الملائكة تقول لهم ذوقوا عذاب الحريق وتقول لهم ذلك بمعنى تذكر لهم العلة، ذوقوا عذاب الحريق لماذا؟ ما العلة؟ ذلك أي هذا العذاب الذي تذوقونه بسبب الباء سببية، بسبب ما قدمته أي عملته وجنته أيديكم. وعبر باليد لأن أكثر الأفعال يزاولها الإنسان بيده، وإلا في المعنى ذلك بسبب ما قدمتموه بأيديكم ولا أبصاركم ولا آذانكم ولا ألسنتكم ولا أرجلكم بجميع جوارحكم، غير عبر بالأيدي من باب تغليبي، كأن الغالب أن الإنسان يعصي الله تبارك وتعالى بيده، لذلك قيل بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام العبيد. إذا الاحتمال الأول كما قلنا أنه معطوف على الكلام السابق. قال الشيخ ويجوز أن يكون مستأنفا، يكون هذا الكلام كلاما عليكم السلام، يصح أن يكون هذا الكلام مستأنفا بمعنى انتهى قول الملائكة عند قولهم عذاب الحريق، هنا انتهى كلام الملائكة، ثم استأنف الله تبارك وتعالى استئنافا بيانيا فقال الله تعالى ذلك أي التعذيب الذي تقول الملائكة لهم ذوقوا بسبب ما قد جاء استئناف بياني يبين لنا علة قول الملائكة لهم ذوقوا عذاب الحريق. لماذا تقول لهم الملائكة ذلك؟ بسبب ما قدمت أيديهم. وشنو ما قدمت أيديهم؟ من الكفر، من الأعمال عموما، وتلك الأعمال هي المبينة بعد بقوله تبارك وتعالى ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم. هذه الجملة المقصود بها بيان وش؟ ما قدمته أيديهم. شنو هو ما قدمته أيديهم؟ أنهم كفروا بالله تبارك وتعالى. هذا معنى قول الشيخ أو يكونش مستأنفان. قال الله تعالى ذلك بما قدمت أيديكم، قد عرفنا معنى، إذن ذلك راجع لإشارة، هذه راجعة للتعذيب الذي أشارت له الملائكة لما قالت ذوقوا عذاب الحريق بسبب ما عملته أيديكم. وأن الله ليس بظلام، شو معنى بظلام؟ أي بذي ظلم، بظالم. أحسنت. إذن ظلام على وزن فعال، هذه ليست صيغة مبالغة لا أبدا، وإنما هي من باب النسب، فعال من باب النسب. وأن الله ليس بظلام أي بذي ظلم، بمنسوب للظلم سبحانه وتعالى، لا ينسب فعله للظلم، ولا يظلم ربك أحد، وليس المراد به المبالغة، وهذا مقرر في اللغة، معلوم في اللغة أن وزن فعال كما يأتي للمبالغة يأتي للنسب ويغني عن الياء. العربي إذا جاءت في باب النسب بالاسم على وزن فعال فإن ذلك يغنيها عن ياء النسب، لا تأتي بياء النسب. تقول فلان لبان، لبان أي منسوب للبن. وفلان تمار، تمار أي منسوب للتمر، صاحب لبن ولا صاحب تمر. تقول لبان تمار، إذن فهذا ليس من باب، ليس صيغة مبالغة، إنما هو من باب النسب بظلام. وقد توهم بعض الجهال ممن كثر فيهم ممن كثروا في هذا الزمن ووجدت فيهم الجرأة على كلام الله تبارك وتعالى، وليتهم اعترضوا عليه من جهة المعنى فقط كما يفعلون، بمعنى ليتهم حرفوا معناه وسكتوا. الإشكال أنهم تعرضوا كذلك لألفاظه، فقال بعض الجهلة بالعربية وأن الله ليس بظلام صيغة مبالغة، وإذا نفى الله عن نفسه كثرة الظلم فذلك يستلزم إثبات أصل الظلم، لأنه لما قال ليس بظلام إذا حملناها على أن صيغة مبالغة، إذا الله نفى عن نفسه الظلم الكثير إذن يلزم منه إثبات قليل أصل الظلم. فقال بعضهم إذن هذا فيه إثبات الظلم لله، أن الله يظلم لكنه ليس ليس يظلم ظلما كثيرا، وهذا ناشئ عن جهلهم بالعربية. من يقول هذا جاهل بالعربية، ولا يقع، لا شك أنه لا يقع هؤلاء الذين يتكلمون في القرآن بما يتكلمون به من التنقيص ونسبته للخطأ في اللفظ أو في المعنى، لا يتكلم من يتكلم في هذا الباب إلا من أحد أمرين، إلا من جهله أو تجاهله. إن كان صادقا فيما يقول، إن كان صادقا فهو جاهل، فالذي أوقعه في هذا جهله، وإن لم يكن صادقا فهو متجاهل. بمعنى لم يكن صادقا كان يتكلم في القرآن بما يتكلم به لعرض دنيوي زائل، لأن الذين يتكلمون في القرآن يمكن حصرهم في هذين القسمين، من يتكلم دون أن يأخذ عوضا من أحد فيتكلم فيه بجهل، ما أعطاه التحد عوض دكسي اللي بان له، فهذا بجهله يتكلم. ومنهم من يكون عارفا ليس جاهلا، إذن فيتكلم في القرآن بما يتكلم به مما ذكرنا من تحريف اللفظ أو تحريف المعنى بسبب ما أعطي، ما أعطيه وعرض له من عرض دنيوي زائل، من فطام دنيوي ثان. إذا قال تعالى وأن الله ليس بظلام للعبيد، كدأب آل فرعون سبق في آل عمران هذا اللفظ، سبق معنا في سورة آل عمران. والمراد بالدأب، الدأب في اللغة هو العادة، تقول فلان دأبه كذا أي عادته، ديدنه كذا، كدأب آل فرعون أي كعادتي وديدني وشأني آل فرعون. والمراد بقوله تعالى آل فرعون فرعون وآله، فرعون من باب أولى، لأن هذا الأمر إذا كان ديدنا لآل فرعون فكيف بفرعون نفسه، هذا من التعبير بالأدنى عن الأعلى، لأن هاد الناس إنما وصفوا بالكفر والطغيان والتجبر والعتو لماذا؟ لاتباعهم لفرعون. فإذا كانوا هم آل فرعون متصفون بهذا فكيف بفرعون نفسه؟ إذا المقصود بقوله كدأب آل فرعون كدأب فرعون وآله، هو أيضا داخل من باب أولى، لأن دغي الأتباع ديالو ضالين، فكيف بالمتبوع؟ كيف برئيسهم؟ كيف بسيدهم؟ هو أكثرهم ضلالا، هو أكثر أوزارا منهم. ومثل هذه الآية قوله تبارك وتعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، المراد أدخلوا فرعون وآله، لأنه إذا كان يوم القيامة سيدخل أتباع فرعون النار، فكيف بفرعون نفسه؟ هذو غير أتباع ديالو غير يدخلوا النار جهنم، فرعون نفسه من باب أولى. والمراد بالآل هنا الأتباع مش الأقارب، مراد بالآل الأتباع. إذن كدأب آل فرعون أي أتباع فرعون، أتباع فرعون في زمن موسى الذين لم يؤمنوا برسول الله وكليمه موسى عليه الصلاة والسلام وأصروا استمروا على اتباع فرعون في طغيانه وكفره وضلاله، صفتهم البارزة التي عرفوا بها هي الكفر بالله تبارك وتعالى، بل المبالغة في الكفر، العتو في الكفر، ولذلك الله تبارك وتعالى يضرب بهم المثل في هذا المعنى، بل جعل الله تعالى ذلك ديدنا وشأنا لهم، ديدنهم ودأبهم الكفر بالله رب العالمين بعد أن آتتهم البينات والحجج الواضحات من موسى عليه السلام، حجج رأوها بأعينهم شي سمعوها فقط، آيات بينات واضحات رأوها بأعينهم وقعت أمامهم، فآمن من آمن من الصادقين، من كان صادقا آمن بموسى عليه الصلاة والسلام، بل السحرة أنفسهم آمنوا كما سبق في سورة الأعراف، وبعض جنود فرعون بقوا على ما كانوا عليه من الكفر والضلال، ولذلك يضرب بهم المثل في هذا المعنى اللي هو المبالغة في الكفر. قال تعالى كدأب آل فرعون والذين من قبلهم، يصح الوقف ويصح كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا، إلى وصلنا والذين، هذا مبتدأ وجملة كذبوا خبر المبتدأ، هذا إن وقفنا على كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله، والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بظلم، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أن نصل نقرأ كدأب آل فرعون والذين من قبلهم، ثم جاء البيان كفروا بآيات الله فأخذهم، والمعنى يعني صحيحان، المعنى صحيحان. المعنى الأول الذي عليه وقت الإمام الهبطي رحمه الله كدأب آل فرعون أي كعادة وديدن آل فرعون، وهو الكفر بالله تبارك وتعالى، ثم قال والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم، وعلى الوصل كدأب آل فرعون والذين من قبلهم. ما هو دأب آل فرعون والذين من قبلهم؟ دأبهم أنهم كفروا بآيات الله، والكاف للتشبيه. طيب ما المراد؟ المراد تشبيه هؤلاء الكفار الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بآل فرعون، بمعنى المعنى ديال الآية. يقول الله تعالى هؤلاء المشركون الكافرون لماذا كانوا في النار؟ لماذا تقول لهم الملائكة ذوقوا عذاب الحريق؟ ما السبب؟ لأنهم كمثل شبه آل فرعون، أو لأن ديدنهم كديدن آل فرعون والذين من قبلهم. شنو هو هذا الديدن ديال آل فرعون والذين من قبلهم اللي هو ديدن هؤلاء المشركين الذين كانوا في زمن النبي؟ ما هو؟ قال كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوب. هذا هو القاسم المشترك، هذا هو الوجه، هذا هو وجه الشبه، هذا هو الجامع بين مشركي قريش الذين كانوا في غزوة بدر وبين كفار آل فرعون ومن قبلهم. القاسم المشترك بين هؤلاء كلهم أنهم كفروا بآيات الله لما جاءتهم، بعد أن أتتهم جاءتهم الآيات الواضحات والحجج البينات وكفروا. فلما كفروا أش وقع لهؤلاء في غزوة بدر؟ هذ المشركين في غزوة بدر الذين قطعت رؤوسهم وقتلوا شر قتلة، وكذلك ما الذي وقع لآل فرعون الذين اتبعوا فرعون حتى أغرقهم الله في البحر؟ قال أخذهم الله بذنوبهم. إذن أهلك الله تبارك وتعالى هؤلاء المشركين اللي كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، كما أهلك من قبلهم من آل فرعون وغيره من الكافرين بسبب ذنوبهم. قال كفروا بآيات الله فأخذهم الله أي أهلكهم وعاقبهم. أخذهم الله وعاقبهم بماذا؟ الباء سببية، الباء نش سبب، بسبب ذنوبهم، وذنوبهم كلها منطوية تحت الكفر، لأنهم لما كانوا كافرين مشركين كانت ذنوبهم الأخرى كلها راجعة للكفر مندرجة تحته. إذن هذا هو وجهه الشبه، هذا هو التشبيه، هو الشبه، واضح المعنى. إذا كدأب آل فرعون، هذا كدأب آل فرعون الكاف دخلت على المشبه به، أين المشبه؟ هم كفار قريش. وجه الشبه الكفر بآيات الله، الحكم أخذهم الله بذنوبهم، واضح. هنا عندنا أركان القياس، كأنه عندنا ناس أركان القياس الأربعة. المشبه كفار قريش، والمشبه به آل فرعون ومن قبلهم من الكافرين. الجامع بين المشبه والمشبه به الكفر بآيات الله، والحكم الذي أعطي للمشبه وتابة قابل للمشبه به الإهلاك، أهلكهم الله بسبب ذنوبهم. قال تبارك وتعالى: إن الله قوي شديد العقاب. إن الله تبارك وتعالى قوي، ومن قوته تبارك وتعالى أنه نصر أولياءه وعباده المؤمنين في غزوة بدر مع قلتهم، مع قلة عددهم نصرهم الله تبارك وتعالى على الكافرين، على أعدائه وأعدائهم. إن الله قوي. إذن ففي قول، ففي ذكر هذه الصفة هنا في هذا المحل، في ذكرها تأنيس للمؤمنين وتخويف للمشركين. تأنيس للمؤمن، المؤمن من اللي كيذكر هذه الصفة التي اتصف بها الله رب العالمين أنه قوي، يستأنس بها، يتسلى بها، إذا استحضرها يتحمس ويتشجع لقتال الكافرين، وفيها تخويف للكافرين. الله مع المؤمنين وهو القوي سبحانه وتعالى، فإذا كان مع المؤمنين وهو القوي فهو ناصرهم. قال: إن الله قوي شديد العقاب. لمن شديد العقاب؟ لمن؟ لمن عصاه وخالف أمره وأشرك به وخالف نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فهو شديد العقاب لأولئك. قال تبارك وتعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن الله سميع عليم. هذا الكلام فيه توبيخ وتقريع للكافرين المشركين. يقول الله تبارك وتعالى موبخا الكافرين ومبينا للمؤمنين سبب ذلة الكافرين. قال: ذلك، كذلك اسم إشارة راجع لما وقع للكافرين يوم بدر نفسه. إذن التقدير ذلك، أي ذلك التعذيب الذي نزل على الكافرين يوم بدر بسبب إيش؟ بأن الله، الباء سببية كذلك مثل ذلك بما قدمت، الباء هنا أيضا الباء سببية. ذلك بسبب أن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قال الشيخ هنا يبين هذا المعنى أن الباء سببية، قال تقديره عند سيبويه الأمر ذلك. إذن ذلك بناء على تقدير سيبويه نعرفه خبر لمبتدأ محذوف، ذلك خبر لمبتدأ محذوف، تقدير الأمر ذلك، الأمر هذا مبتدأ وذلك خبر. قال: سمعنا بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وهذا المعنى هو المصرح به في قوله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الكفار هؤلاء كفار قريش أنعم الله تعالى عليهم بكثير من النعم، لكنهم بارزوا الله بالمعاصي، قابلوا النعم بالكفر. الأصل أن يقابلوا نعم الله وآلاءه عليهم بالشكر، بالطاعة، بالاتباع، بالتوحيد، لكنهم قابلوا النعم بالشرك والمعاصي. فلما فعلوا ذلك فعل الله بهم، حول الله تعالى وبدل نعمهم نقما، بدل الله النعم بالنقمة، هو تغيير الأحوال. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم، يغير النعمة بماذا؟ بالنقمة، حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا غير العباد ما بأنفسهم فإن الله تبارك وتعالى يغير حالهم. ما معنى حتى يغيروا ما بأنفسهم؟ حتى يغيروا ما بأنفسهم بالمعاصي والكفر والشرك بالله تبارك وتعالى. إذا غيروا ما بأنفسهم بهذه الأمور بدل الله تعالى أحوالهم من النعم إلى النقم. كانوا يعيشون في رخاء وفي سراء وفي وسع، فجاء مكان ذلك الخوف والقتل والأثر والعقوبة لكثير منهم في غزوة بدر. قال الشيخ يبين هذا المعنى، والمعنى أن الله لا يغير نعمة على عبيده حتى يغيروهم بالكفر والمعاصي، حتى يغيروا ما بأنفسهم بالكفر والمعاصي. وهذه الآية نستفيد من هذا سبب نزولها، هذا اللي كنت كلمة عليه، لكنها عامة، والعبرة كما هو معلوم بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. الفائدة العامة التي نستفيدها من هذا، نعم هذا وقع لكفار قريش أنهم كفروا وعصوا فبدل الله نعمهم بالنقام، لكنها عامة كما قلنا. فالفائدة التي تستفاد من عمومها أن المسلمين أفرادا أو مجتمعات، سواء المسلم بالنسبة لنفسه ولا مجتمع المسلمين، إذا الفائدة تستفاد أن المسلمين أفرادا أو مجتمعات إذا بارزوا الله بالمعاصي وأصروا على ذلك واستمروا عليه فإنهم معرضون لأن يبدل الله تعالى نعمه عليهم بالنقم، معرضون للعقوبات من الله تبارك وتعالى، معرضون بالحرمان من النعم التي أنعم الله تبارك وتعالى بها عليهم. هذه عادة الله، أو قل سنة الله في خلقه، سنة الله في خلقه التي قد خلت من قبل، هي هذه أن العباد إذا تمردوا على الله وعصوه وكفروا به فإن الله جل وعلا يعاقبهم بأن يبدل النعم التي كانت عندهم بأضدادها، وأضداد النعم هي النقم. وقد ضرب الله تبارك وتعالى لهذا أمثلة في القرآن، من ذلكم قوله سبحانه وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. هذا داخل في قوله ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغير، نعم هو منه، كانت منعمة فلما عصت عاقبها الله تبارك وتعالى بهذه العقوبة. إذن قال تبارك وتعالى من عاد مرة أخرى قال كدأب آل فرعون. شو وجه الشبه هنا؟ هذا الأمر الذي ذكره الله تبارك وتعالى في هذه الآية الأخيرة أيضا حصل لمن سبق من الأمم، لأن قلنا هذه سنة الله في خلقه، هذه السنة التي ذكرنا الآن سنة الله في خلقه قبل مجيء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فآل فرعون ومن قبلهم كذلك لما كفروا وعصوا، كفروا بربهم وعصوه سبحانه وتعالى، أصابهم الله جل وعلا بالعقوبات، أهلكهم الله تبارك وتعالى، بدل الله تعالى نعمهم نقما. لهذا عود مرة أخرى قال لنا كدأب آل فرعون، ووجه الشبه ظاهر، بمعنى أن العباد إذا غيروا ما بأنفسهم فإن الله تعالى يغير أحوالهم، مثل ما غير حال من سبق من آل فرعون ومن قبلهم. قال كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم. قد تقول كاين تكرار، لا ما كاينش تكرار، هذه كدأب الأولى راجعة للمعنى الأول السابق، وهذه كدأب الثانية راجعة لقوله ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة عليكم، كل واحدة تتكلم على معنى واضحة. هذه كدأب الأولى عن ماذا تتحدث؟ ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد، كدأب آل فرعون، هذا هو التشبيه هنا. وفي قوله كدأب آل فرعون الثانية يتحدث الله تعالى عن هذا الأصل، هذه السنة التي أجراها الله تعالى في الكون، اللي هي أن الله لا يغير، اللي هي أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. قال كدأب آل فرعون كشأن وديدن وعادة أهل فرعون، فإنهم كذلك لما غيروا غير الله حالهم، وهذا داخل فش الجزاء من جنس العمل، إذا غيرت يغير الله حالك، إذا غيرت ما يجب عليك غير الله حالك، فجزاك من جنس عملك. إذن قال كما وقع لآل فرعون والذين من قبلهم، لاحظ بإذن الله تعالى المعنى، قال كذبوا بآيات ربهم، لما كذبوا بآيات ربهم غيروا ما بأنفسهم ولا لا؟ لما كذبوا بآيات غيروا فأهلكناهم بذنوبهم، غير الله تبارك وتعالى ما كانوا عليه، غير الله حالهم، نعم كانوا يعيشون في أمن ورخاء وسراء، فغير الله حالهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون، والقصة معروفة، وكل كانوا ظالمين. وكل تنوين هنا ما المقصود به؟ المقصود به المكذبون، كأنه قال وكل من المكذبين كانوا ظالمين، لأن الآية عامة تحدثت عن آل فرعون وعمن قبلهم من المكذبين، لأن الله قال هنا في الآية قال كدأب آل فرعون والذين من قبلهم، شنو الذنب ديالهم؟ كذبوا، شوف كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم. ومن بعد قال وكل، أي كل المكذبين كانوا ظالمين، كل من كذب نبيا مرسلا أرسل إليه لم يصدقه لم يؤمن به لم يتبعه فهو من الظالمين، وكل كانوا ظالمين. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. هذه الآية قال كثير من المفسرين نزلت في بني قريظة، في يهود بني قريظة. ما القرينة الدالة على ذلك؟ أن الله تعالى بدأ مباشرة تكلم على نقض العهد، قال إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم، فهم لا يؤمنون، شكون هؤلاء؟ شر الدواب. لذلك على وصل الشيخ الهبطي يتضح هذا المعنى، إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين، شر الدواب شكون هاد شر الدواب؟ الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم بنو قريظة. لهذا قال كثير المفسرين نزلت في بني قريظة. إذا شر الدواب قلنا راه معنى الدابة في القرآن الكريم هو بمعناها في اللغة ماشي بمعناها في العرف، والدابة في اللغة هي كل ما يدب على الأرض، كل ما يمشي على الأرض يقال له دابة في اللغة، وهذا هو معنى الدابة في القرآن كله في هذا الموضع وفي غيره، كما في قوله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله يرزقها، دابة أي تمشي على الأرض سواء كانت تمشي على رجلين أو أربعة أو غير ذلك، عاقلة أو غير عاقلة فعلى الله رزقها. إذن قال هنا إن شر الدواب، الله تعالى كيقول لنا شر ما يدب على الأرض، وهذا في طريق للدخول إلى المدينة ولغزو النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، لكن رد الله تبارك وتعالى رد كيدهم في نحورهم، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قوي عزيزا في غزوة الخندق يوم الأحزاب. إذن قال الله تعالى يتحدث عن بني قريظة الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة. معروف هذا الأمر عرف به اليهود على مر العصور، قبل زمن النبي صلى الله عليه وسلم عرفوا باش بنقض العهود، وراه سبق معنا في آيات كثيرة أنهم يكثرون نقض العهود التي يعاهدون بها ربهم، فكيف بالعباد؟ يعاهدون الله في كثير من الأحيان، بل في زمن موسى عليه الصلاة والسلام في زمن نبيين يعاهدون الله بكذا وكذا وكذا، إن حصل فإذا أتاهم ما يريدون نقضوا العهد، أي كي آمنوا واحد 4 سنين 5 سنين كذا على حسب حريم ثم يرجعون مرة أخرى. فإذا هؤلاء إذا كانوا ينقضون عهدهم مع ربهم بواسطة نبيهم صلى الله عليه وسلم فكيف بغيره، فكيف بالعباد؟ ولهذا كانوا ينقضون العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم في كل مرة عاهدوه فيها. قال وهم لا يتقون، الله تعالى كبين حالهم، إذا الله تعالى كشف مستورهم وبين سبحانه وتعالى سوآتهم وفضحهم. قال وهم لا يتقون، أي لا يتقون الله في نقض العهد والغدر بالعباد، لا يتقون الله تبارك وتعالى في العباد، عندهم الغدر والخيانة ونقض العهد، عندهم هذه الأمور أمور معتادة، أشياء اعتادوها لا يبالون بها لا يهتمون لشأنها، لا يتقون الله تبارك وتعالى في الغدر والخيانة وهم لا يتقون. كقول الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. فإما تثقفنهم، هذه إن شرطية وما زائدة، إن شرطية وأدغمت النون ديال إن ما زائدة، فإما تثقفنهم أي إن تثقفنهم في الحرب فشردوا، الفاء رابطة بالشطر الجواب، وهذه جملة الجواب، إن تثقفنهم يعني إن تجدهم، إن تجدهم يقال ثقفه يثقفه أي وجده يجده. إذا سمعنا فإما تثقفنهم أي فإما تجدنهم، قال تعالى فإما تثقفنهم في الحرب أي تجدنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم كي قل لي الله تبارك وتعالى افعل بهم من النقمة ما يزجر به غيرهم شرد بهم بمعنى مزقهم اقتلهم شر قتلة فرقهم لماذا؟ ليكونوا عبرة لغيرهم ليكونوا عبرة لمن وراءهم حتى لا ينقضوا العهود معك فإما تثقفنهم في الحرب أي تجدنهم فشرد بهم من خلفهم من المحاربين بمعنى اقتلهم هم ليكونوا عبرة لغيرهم ليحصل الزجر والتنكيل لمن وراءهم حتى لا يغدروا بك هادو اللي غدروا بك وجب أن تستأصلهم كما أرادوا أن يستأصلوك لأنهم مكروا وكادوا خفية لك ليقتلوك هم خططوا لك خفية من وراء ظهرك لماذا؟ ليلعبوا معك ليقتلوك تمنوا أن يقتلوك فلم يقع ذلك شاء الله رب العالمين أن يبقى النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون وأن تفضح وتظهر للناس للقبائل المجاورة خيانتهم لأن القبائل كلها عارفة بنو قريظة بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم جوار بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عاد فشاء الله أن يفضحهم هذوك الناس خوانة خانوا العهد اللي كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكيقول لله تعالى إذا تمكنت منهم فاقتلهم شر قتلة حتى يكونوا عبرة لغيرهم كل من سولت له نفسه لأن كان قبائل كثيرة بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد في المدينة من اللي الله باسم جل المدينة ومازال مسلمين قلال راه النبي صلى الله عليه وسلم تحالف مع جميع القبائل المجاورة للمدينة فباش هادو اللي غدروا ليكونوا عبرة لغيرهم لينزجر غيرهم لئلا تحدث تلك القبائل أنفسها أن تغدر بك كما غدرت بك هذه القبيلة إذن قال فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون هذا الضمير في لعلهم لش يرجع وش يرجع لهؤلاء المنافقين أولى لمن خلفهم لمن خلف لأن هؤلاء ستشردهم فكيف يذكرون ماتوا وإنما المقصود لعل من خلفهم يذكرون أي لعلهم يعتذرون لعلهم يتعظون يستفيدون فينزجروا ويرتدعوا عما ينوون ولا عما قد تحدثهم أنفسهم به من الغدر وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين نرجئ هذا إن شاء الله إلى الدرس الآتي والله تعالى على أعلم وجل وحكم صلى الله وسلم على نبينا محمد الحمد لله رب العالمين Thank you.